بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك في الموطأ: باب من أدرك ركعة من الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حدثني عن مالك عن نافع. هذا الحديث يشمل بإطلاق إدراك الجماعة وإدراك الوقت. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ويدل على أن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة، وكذلك في الوقت يشهد له حديث آخر: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهو شاهد لهذا. ذاك خاص في الوقت وهذا مطلق، وهذا مطلق: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. حدثني عن مالك: إيش؟ إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. فإن هذا الأثر يريد بالركعة الركوع كما هو المعروف، إن من أدرك الركوع أدرك الركعة، فهذا الأثر يتعلق بإدراك الركعة، فالصلاة تدرك مع الإمام أو في الوقت بإدراك ركعة. ركعة يعني كاملة، وإذا كانت والركعة تدرك بالركوع، فإذا فات الركوع، فإذا لم يدرك الإنسان مع الإمام الركوع فاتت الركعة. وكان هذا أيضا سياق مالك لهذا الأثر، يقتضي أن من فاته الركوع في الوقت فاتته الركعة، يعني لو كبر لا. والقول الآخر إن الصلاة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام وقتا وجماعة، فمن أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فقد أدرك الوقت. فمن يقول هذا يقول: إذا قلت الله أكبر قبل انقضاء الوقت وهذا لا يستغرق إلا ثواني فقد أدركت الوقت. وهكذا مع الإمام، من أدرك قبل أن يسلم الإمام تكبيرة الإحرام فقد أدرك. والصحيح والله أعلم هو ما دل عليه هذا الحديث. نعم، الركعة إنما تدرك بالركوع. نعم شيخ. إذا فاتتك الركعة يعني الركوع فقد فاتتك السجدة، يعني الركعة كلها، يعني فاتتك الركعة كاملة. ولهذا لا تعتد بالسجود في الصلاة مع الإمام، فإذا فاتك الركوع فاتتك الركعة فلا بد من قضائها. نعم. أحسن الله إليك. ضابط إدراك الركوع مع الإمام: أن تركع وهو راكع. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. هذا من جنس ما قبله. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. نعم. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس ميلها. عقب الصلاة لدلوك الشمس. نعم. ميلها وهو زوالها، دحوظ، دحضت الشمس، زالت الشمس، مالت الشمس، دلكت الشمس، معناه واحد. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. غسق الليل ظلمة الليل، وهذا إنما يكون يعني أوله بغروب الشمس، ولهذا قال المفسرون أن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس يتضمن أو يشمل صلاتي العشي الظهر والعصر، إلى غسق الليل يشمل صلاة المغرب وصلاة العشاء، والوقت الخامس وقرآن الفجر. نعم. باب جامع الوقوت. الوقوت. نعم. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. نعم. الذي تفوته بمعنى أنه يفوته الوقت فلا يصليها إلا بعد خروج وقتها متعمدا، أما من فاتته صلاة العصر لنوم أو نسيان فما عليه إلا أن يقضيها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن الشأن في من يتعمد تأخيرها حتى يخرج وقتها، وهذا ورد فيه هذا الوعيد، فكأنما وتر أهله وماله. نعم. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد الصلاة فقال ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت. فقال طففت. نعم. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. التطفيف النقص، وإلى المطففين يفتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنون يخسرون، فالتطفيف في الصلاة هو نقصها بترك شيء من واجباتها. نعم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهلي وماله. أعد. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها. إن المصلي إيش؟ إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. إن المصلي إن المصلي ليصلي الصلاة ليصلي الصلاة وما فاته وقتها وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. ما هو واضح الكلام. إن المصلي ليصلي الصلاة إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها نعم شو هذا ولما فاته لا وما فاته وما فاته المناسب، إن المصلي ليصلي الصلاة وقد فاته وقتها وما فاته بعده. ولما فاته من وقتها أعظم. إيه ما يستقيم يعني ما فاته وقتها ثم يقول ولما فاته. إن المصلي ليصلي الصلاة وقد فاته وقتها. ما في شرح لهذه الجملة؟ في شرح الزرقان الشيخ. إيش قال عليه؟ قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها لكونه صلاها فيه. ها؟ لكونه صلاها فيه. هذا الشارح. طيب زين، هذا ظاهر اللفظ يعني وما فاته. ها؟ ولما فاته من وقتها أوله أو أوسطه. جميل يعني حقيقة. طيب يصلي الصلاة في وقته وما فات وقتها لكنه في متأخر، بس هذا معنى إن المصلي ليصلي الصلاة في وقتها متأخر، يعني ليصلي الصلاة ولم يفت وقتها ما فاته وقتها لكنه متأخر، وما فاته من وقت الفضيلة، ما فاته من أوله أو وسطه. نعم، خير يعني من أهله وماله. يعني بهذا الشرع الجميل، بهذا التوجيه، يعني ما فات على بابها على ظاهر نافية. والثانية اسم موصول، إن المصلي ليصلي الصلاة ولم يفت وقتها. نعم، ولكنه قد فات منه ما فات من وقت الفضيلة، وما فاته من وقتها، وما يعني والذي فاته من وقتها خير من أهله وماله. نعم، إن المصلي، اقرأ المتن. إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها. وما فات وقتها يعني لا يزال الوقت باقي لكنه متأخر. نعم، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. لا، ظهر بهذا التفسير جميل. فما الأولى نافية والثانية موصولة بمعنى الذي والذي فاته من وقتها. زين، نعم بعد. سمعك. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فإنه يصلي صلاة المقيم. وإنه في الوقت. نعم، يصلي صلاة المقيم. نعم، وإن كان قد قدم على أهله وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك وهذا الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. يعني لأنه في السورة الأولى صارت صلاته صلاة حضر لأن الوقت باقي، فصلاته لتلك الصلاة أداء فيصليها صلاة حضر يتم في هذه الحال. فإذا خرج الوقت لم يقدم إلا بعد خروج الوقت ثبتت في ذمته قضاء فيصليها قضاء. والقضاء يقول الفقهاء يحكي الأداء، هذا يعني يظهر من هذا أن هذا مذهب مالك. والقول الثاني أنه يصليها بكل حال صلاة حضر، ولا سيما أنه إذا كان ناسيا فوقتها هو وقت تذكره له. إذا ذكرت صلاة حضر، ذكرت صلاة حضر سفر في حضر فتصليها صلاة حضر، لأنها صارت بالنسبة لك صلاة حضر الآن، هذا هو وقتها. نعم. السلام عليكم. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم أن الشفق هو الحمرة، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فوقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، وإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وجاء في الحديث الآخر: الشفق الحمرة. نعم. إلى هنا. أحسن. قلت الذي يدخل عليه وقت الصلاة، نعم، ثم يدخل عليه وقت السفر، ثم هو أقام ودخل المدينة يصلي الصلاة تامة. إيه، يصلي صلاة تامة. طيب بالمقابل الذي يدخل عليه الوقت وهو متحرك ثم يدخل السفر، يدخل عليه الوقت في السفر في الحضر، في الحضر ثم يسافر. العبرة بالأداء يقولون، يعني العبرة بفعل الصلاة. إن فعلت الصلاة في وقت في حال سفر تصلي صلاة مسافر، وإذا فعلتها في حال الإقامة فتصليها صلاة المقيم. نعم.